بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل قراءتنا أو درسنا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الفوزان حفظه الله. نبدأ من حيث انتهينا، وكنا قد وصلنا إلى الباب الخامس. قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا الباب أورد فيه الشيخ أورد تحته الشيخ أدلة هذه الآية، وأورد كذلك حديث بعث معاذ إلى اليمن وما رسم به النبي صلى الله عليه وسلم من منهاج الدعوة، وكذلك حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله وفيه ويحبه الله ورسوله. وفيه رسم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا منهاج الدعوة. ولا أظن أننا نستوعب هذه الليلة إلا شرح الترجمة: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وشرح الآية الكريمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فنكتفي بذلك، وندعو الشيخ فهد على بركة الله ليعرض لنا شرح الشيخ حفظه الله. بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب ظاهرة جدا، فإنه في الأبواب السابقة ذكر في الباب الأول معرفة التوحيد، وفي الباب الثاني ذكر فضل التوحيد، وفي الباب الثالث ذكر فضل من حقق التوحيد، وفي الباب الرابع ذكر ما يضاد التوحيد وهو الشرك. فإذا كان طالب العلم ألم بهذه الأبواب وعرفها معرفة جيدة عرف التوحيد وفضله وتحقيقه، وعرف ما يضاده من الشرك الأكبر أو ينقضه من الشرك الأصغر. ينقصه لعل، يعني إذا قلت ينقضه فلاحتاج أن نقول ينقض كماله الواجب، وليس هذا مراد الشيخ، مراده ينقصه. نعم، صلى الله عليه. أو ينقصه من الشرك الأصغر والبدع وسائر المعاصي، فإنه حينئذ تأهل للدعوة إلى الله عز وجل، لأنه لا يجوز للإنسان إذا علم شيئا من هذا العلم أن يختزنه في صدره ويغلق عليه ويختصه لنفسه. هذا العلم مشترك بين الأمة، فمن عرف شيئا منه فإنه يجب عليه أن ينشره، وأن يدعو الناس إليه، فإن هذه الأمة أمة دعوة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلا يجوز للمسلم الذي عرف شيئا من العلم أن يسكت عليه وهو يرى الناس في حاجة إليه، خصوصا علم التوحيد وعلم العقيدة، لأنه إذا فعل ذلك فقد ترك واجبا عظيما. ولا يقول الإنسان: أنا ما علي إلا من نفسي، كما يقوله بعض الجهلة أو الكسالى: أنا ما علي إلا أنا ما علي من الناس. يقول: ما علي من الناس، ما علي إلا من نفسي. نعم. بل عليك نفسك أولا، ثم عليك أن تدعو الناس إلى دين الله عز وجل. بل عليك نفسك أولا. هكذا نفسك. أي نفسك. نفسك يعني أولا. لا يهولنك التشكيل نعم الذين طبعوا هذا ولا جهلة. صلى الله عليه. نعم. ثم عليك أن تدعو الناس إلى دين الله عز وجل، فإن اقتصرت على نفسك تركت واجبا عظيما تحاسب عليه يوم القيامة، وتعرض نفسك لغضب الله عز وجل، حيث تركت ما أوجبه عليك من الدعوة إلى الله عز وجل. هذا وجه المناسبة وهي ظاهرة. فقوله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو يتفق مع المقدمة التي ذكرها الشيخ في ثلاثة الأصول. قال: يجب على المسلم تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهي العلم بالله ورسوله ودين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. أي نعم. فقوله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي الدعوة، وأن المسلم الذي من الله عليه بمعرفة التوحيد ومعرفة الشرك لا يسعه أن يسكت وهو يرى الناس يجهلون التوحيد ويقعون في الشرك الأكبر والأصغر ويسكت على ذلك، كما هو واقع كثيرا من طلبة العلم، أو كما هو واقع كثير من طلبة العلم. أنت عندك كثير ولا كثيرا؟ كثيرا نسأل الله. ها؟ كثيرا. إيه. إذن كما هو واقع كثيرا من طلبة العلم والعلماء، لكن لو ما في كثيرا تبه واقع كثير بدون ألف. نعم يصح، لكن الموجود عندنا كما هو واقع كثيرا. نعم. الذين يرون الناس على العقائد الفاسدة واقع كثيرا من طلبة العلم والعلماء. الذين يرون الناس على العقائد الفاسدة. نعم. والعقائد الباطلة وعبادة الأضرحة، ويسكتون على ذلك ويقولون: نحن لا نهتم إلا بأنفسنا. بهذا ضيعوا واجبا عظيما، ولو أن العلماء وطلبة العلم قاموا بما أوجب الله عليهم من هذا الأمر في جميع الأمصار لرأيت للمسلمين حالة غير هذه الحالة. فالآن بلاد الإسلام تعج بالشرك الأكبر، تبنى فيها المشاهد والمزارات الشركية وينفق عليها الأموال، ودول الكفر تساعد على ذلك، والمسلمون ساكتون على هذا الوضع. وهذا خطر عظيم أصاب الأمة، وما أصيبت به من حروب ومجاعات وأمور تعرفونها إنما هو نتيجة لهذا الإهمال والعياذ بالله. فهذا واجب عظيم. نعم. دعوة إلى شهادة لا إله إلا الله واجب عظيم. نعم. لكن بعض الناس يقول: حنا ندعو إلى الكلمة الطيبة، إلى شهادة لا إله إلا الله، لكنه يفسرها بغير تفسيرها، يفسرها بالربوبية، يقول: لا إله لا قادر على الاختراع إلا الله، لا خالق إلا الله، يعني يعرضون مظاهر قدرة الله عز وجل فقط، ولا يعرجون على استحقاق الله على عبده التعبدي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية في آخر سورة يوسف، يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس عن بيان منهجه ومنهج أتباعه، وهو الدعوة إلى الله على بصيرة، فدل على أن من لم يدعو على بصيرة فإنه لم يحقق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان عالما وفقيها. قوله تعالى: قل، أي قل يا محمد للناس، هذه سبيلي، السبيل معناها الطريق التي أسير عليها، أدعو إلى الله، إلى توحيد الله عز وجل. هذا في اللغة، معنى السبيل في اللغة الطريق التي يعني يسير عليها أو يسار عليها، لكن المراد هذه الضمير يعود إلى ماذا؟ دعوة، يعود إلى ما ذكر في أول السورة، أو يعود إلى دعوته صلى الله عليه وسلم وما نزل عليه من الوحي. نعم. قل هذه سبيلي. قوله أدعو إلى الله، إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه، وكذلك الدعوة إلى بقية شرائع الدين، فتكون الدعوة للكفار للدخول في الإسلام، وتكون الدعوة للعصاة من المسلمين للتوبة إلى الله عز وجل وأداء الواجبات والتحذير من الوقوع في الشرك واجتناب المحرمات. فالدعوة ليست مقصورة على دعوة الكفار، بل حتى المسلمون الذين هم بحاجة إلى الدعوة لوقوعهم في المعاصي والمخالفات يحتاجون إلى دعوة، دعوة إلى التوبة وأداء الواجبات وترك المحرمات والمخافة من الله عز وجل. فالدعوة عامة، والدعوة إلى معرفة التوحيد ومعرفة ضده. أدعو إلى الله، قال الشيخ رحمه الله، فيه التنبيه على الإخلاص، فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه. وإن دعا إلى الله هو يريد بهذا مرتبة، فبهذا هو يدعو إلى نفسه. وقد يكون الإنسان يدعو ويحاضر ويخطب، لكن قصده من ذلك أن يتبين شأنه عند الناس. نعم. وتصير له مكانة ويمدح من الناس ويتجمهرون عليه ويكثرون حوله. فإذا نعم. كان هذا قصده فهو لم يدعو إلى الله، وإنما يدعو إلى نفسه. والإنسان الذي يترك الدعوة فإنه ترك واجبا عظيما، والإنسان الذي لم يخلص في الدعوة يقع في محظور عظيم. بل لا بد من الدعوة وأن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، ويكون القصد منها إقامة شرع الله، والقصد منها هداية الناس ونفع الناس، مدحوك أم ذموك. نعم، مدحوك أو ذموك. نعم، لا تنظر إلى يعني ما يوافق هواهم وتقوله ليمدحوك، لا، بل قل الحق. نعم. فبعض الناس إذا لم يمدح ويشجع ترك الدعوة، وهذا دليل على أنه لا يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى نفسه. فليتنبه المسلم ويكون رائده وقصده من دعوته هو الإخلاص لوجه الله عز وجل ونفع الناس وتخليصهم من الشرك ومن البدع ومن المخالفات، وأن يؤدي الواجب الذي عليه. والكثرة حول الشخص لا تدل على فضله. بعض الأنبياء لم يتبعه إلا القليل، النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هل هذا يدل على عدم فضل هذا النبي؟ النبي منصوب على يعني بالفعل رأيت النبي ومعه الرهط. نعم في الحديث الذي أخرجه البخاري. نعم. هل هذا يدل على عدم فضل هذا النبي؟ لا حاشا وكلا، فالإنسان لا ينظر إلى كثرة الحاضرين، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم لأن يهدي الله كذلك، إذا بعضهم إذا قطع راتبه ترك الدعوة. نعم هذا أشد. نعم. اجتمع الناس على باب ابن مسعود رضي الله عنه وهو يريد الخروج إلى الصلاة، فلما خرج ومشوا خلفه التفت إليهم وقالوا ارجعوا فإنه فتنة للمتبوع مذلة للتابع. نعم. أدعو إلى الله على بصيرة، البصيرة معناها العلم، بل هي أعلى درجات العلم، وفي هذا دليل على أنه يشترط في الداعية أن يكون على بصيرة، أي على علم بما يدعو إليه. أما الجاهل فلا يصلح للدعوة، بل لا بد أن يتزود بالعلم قبل أن يشرع في الدعوة، لأنه في دعوته يتعرض إلى شبهات ومناظرات، فمن أين يجيب إذا وقف في وجه معاند أو معارض أو مشبه؟ نعم. كيف يستطيع الخلاص؟ إنه يفشل. يفشل. إنه يفشل ويصير نكسة على الدعوة، أو يجيب بجهل ويكون الأمر أخطر، إما أن يسكت عن الجواب وينتصر عليه الخصم، وإما أن يجيب بجهل فيكون الأمر أخطر. هذا من ناحية. والناحية الثانية، وهذا ترى يفعل كثير يعني الآن من الشاشة في القنوات التلفزيونية وغيرها، يعرضون قضية إسلامية ثم يأتون بشخص يعني له رأي، ويأتون بشخص آخر ضعيف له رأي آخر مضاد، وهذا الذي يدافع عن الحق ضعيف الحجة، فقد يعني يغلبه الذي يدعو إلى الباطل بقوة بيانه وبقوة أسلوبه. أي نعم، فيفهم الناس أن الحق اندحر بسبب يعني هذه المناظرة التي هي غير متكافئة، كما تفعل بعض القنوات الرأي والرأي الآخر أو الرأي المعاكس أو شيء من هذا الكلام، هذا كله في الحقيقة يعني لعب بأفكار الناس وصد لهم عن العلم النافع. نعم. قال والناحية الثانية أن الداعية يحتاج إلى معرفة الحلال والحرام، فقد يقول بجهله هذا الشيء حرام وهو حلال، وقد يقول بجهله هذا الشيء حلال وهو حرام، فالداعية يجب أن يكون على علم بما يدعو إليه، بحيث أنه يعرف الحلال والحرام، ويعرف الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، ويعرف كيف يجيب على الاعتراضات والشبه والمجادلات، كما قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كيف يستطيع أن يجادل بالتي هي أحسن وهو ليس عنده علم؟ فيشترط في الداعية أن يتأهل بالعلم، فإن بعض الدعاة اليوم ليس عندهم علم، وإنما يجيد الكلام والشقشقة والخطابة، لكن ليس عنده علم، بحيث لو عرضت عليه أدنى شبهة أو سئل عن أدنى مسألة في الحرام والحلال تخبط فيها. نعم. قوله أنا ومن اتبعني، أي وأتباعي يدعون إلى الله على بصيرة، فدل على أن من لم يدعو إلى الله لم يحقق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من دعا إلى الله على جهل لم يحقق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنه أدخل نفسه فيما ليس من شأنه، وصار خطرا على الدعوة وعلى الدعاة. ثم قال وسبحان الله، سبحان اسم مصدر من سبح بمعنى نزه الله عما لا يليق به من الشرك والقول عليه سبحانه وتعالى بلا علم، فإن الله ينزه عن الشرك وينزه عن القول عليه بلا علم، فهذا فيه وجوب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص وأعظمها الشرك. قوله وما أنا من المشركين، هذه براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين، كما تبرأ منهم خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ففيه البراءة من الشرك، يعني قطع المحبة والمودة والمناصرة بينك وبين المشركين، لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله، فلا يجوز لك أن تودهم بقلبك أو تناصرهم أو تدافع عنهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ففي هذه الآية ففي هذا دليل على أنه يجب البراءة من المشركين، وأن من أصول الدعوة إلى الله البراءة من المشركين. أما الداعية الذي لا يتبرأ من المشركين فهذا ليس بداعية وليس على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن زعم أنه يدعو إلى الله. والكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد من البراءة من المشركين. أما الذين يقولون: ما علينا من عقائد الناس، من دخل في جماعتنا وصار معنا فهو أخونا وعقيدته له، هذه ليست دعوة إلى الله عز وجل، وإنما هي دعوة إلى الحزبية والعصبية. ففي هذه الآية الكريمة مسائل عظيمة. المسألة الأولى أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أتباعه على الحقيقة الدعوة إلى الله. المسألة الثانية أن من لم يدعو إلى الله وهو يستطيع الدعوة إلى الله فإنه لم يحقق اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، بل اتباعه فيه نقص عظيم. نعم، شو لاحظ الشيخ أيضا لاحظ المعنى الاستطاعة، أن من لم يدعو إلى الله وهو يستطيع الدعوة إلى الله استطاعة علمية وعملية. نعم، لا بد من أن تكون الاستطاعة والقدرة في العلم والعمل. قال: من لم يدعو إلى الله وهو يملك القدرة في العلم والعمل فهو لم يحقق اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، بل اتباعه فيه نقص عظيم. نعم. قال: المسألة الثالثة، وهي المسألة التي نبه عليها الشيخ في مسائله، التنبيه على الإخلاص في الدعوة لقوله إلى الله، فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه، فالذي يقصد المدح والثناء وكثرة الأتباع وكثرة الجماعة وكذا وكذا والفخفخة، هذا لا يدعو إلى الله. والشهرة في الجرائد وفي وسائل الإعلام فهذا لا يدعو إلى الله. نعم. قال: المسألة الرابعة، وهي المسألة العظيمة، أن الداعية إلى الله لا بد أن يكون على بصيرة مؤهلا بالعلم النافع الذي يستطيع به أن يدعو إلى الله، وأن يجادل المغرضين والمعارضين ويدحض حججهم بلسانه وبقلمه. الدعوة إلى الله تكون باللسان وتكون بالقلم. أيضا وتكون بالسيف والجهاد، فيشترط في الداعية شرط أساسي بل أصلي بأن يكون على علم. وأما الجاهل فلا يصلح للدعوة وإن كان عنده عبادة وعنده ورع وعنده تقن وعنده غيرة على الدين وعنده محبة للدين، هذا شيء طيب وصفات طيبة، لكن نقول له يا أخي الدعوة لا يدخل فيها إلا من كان على علم. أما مجرد الخوف والخشية والعبادة والورع والغيرة والصلاح فهذا شيء طيب، لكن أنت لا تصلح للدعوة لأنك لست على علم، والله تعالى يقول على بصيرة. نعم. ويقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي العلم، فأنت لا تصلح للدعوة، تعلم أولا، فإذا تعلمت تعال للدعوة. فالدعوة ليست بالمسألة الهينة، ولذلك عندما حصل هذا الإهمال في الدعوة حصل ما ترون الآن من التفكك والتخاذل، لأن الدعوة دخل فيها من هب ودب من الجهال والمغرضين وأصحاب المطامع، ولا تنجح دعوة لم يتوفر فيها الشروط الإلهية التي اشترطها الله تعالى، ولا يبقى إلا الأصلح دائما وأبدا. ولو كثرت الجماعات الدعوية ما دامت أنها ليست على الشروط التي اشترطها الله والمنهج الذي رسمه الله ورسوله، فإنها لا تنجح مهما بلغت من الكثرة والقوة. أشوف بعض الأحزاب الدعوية لهم 80 سنة ما نصروا الإسلام ولا كسروا العدو ولا تولوا حكم وهم يطلبون الحكم، الله المستعان. نعم. فإنها لا تنجح مهما بلغت من الكثرة والقوة، وستتلاشى وتصاب بالنكسة والفشل. أما إذا كانت مؤسسة على العلم وعلى الإخلاص والنصيحة فهذه هي التي تنجح بإذن الله ولو كانت من فرد واحد. المسألة الخامسة أن الشرك نقص عظيم يجب تنزيه الله عنه، لأن الله سبحانه وتعالى كامل له الكمال المطلق، فمن أشرك به فقد تنقصه، ومن نفى صفات الله عز وجل أو أولها فقد تنقص الله عز وجل. فالمؤولة والمشبهة الذين يشبهون الله بخلقه أو يؤولون صفات الله أو يلحدون في أسمائه، هؤلاء تنقصوا الله عز وجل، وهذا نقص ينزه الله جل وعلا عنه. ومن وصفه بما لا يليق به أو سماه بغير ما سمى به نفسه فقد تنقصه، ومن حكم بغير ما أنزل الله فقد تنقصه، ومن عصى أمره أو ارتكب نهيه فقد تنقصه سبحانه. المسألة السادسة وهي مهمة جدا، البراءة من المشركين. فالذي يدعو إلى الله بل وكل مسلم، لكن الذي يدعو إلى الله من باب أولى، لأنه قدوة، يجب عليه أن يتبرأ من المشركين لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فمن لم يتبرأ من المشركين فإنه لم يحقق الدعوة إلى الله عز وجل حتى وإن انتسب إليها، وهذه مسألة عظيمة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، هذا هو شرح الترجمة، ترجمة الباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، والكلام على الآية الكريمة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولأن الوقت لا يزال فنكمل بما أورده الشيخ والشارح حفظه الله من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم ورسمه منهاج الدعوة. فأول هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه البخاري ومسلم. قال ولهما، يعني للبخاري ومسلم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. هذا هو الشاهد من الحديث: ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالمقصد هو الهداية، يعني المقصد مقصد الدعوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من المغانم والمكاسب التي يعني قد تأخذها. فلا يكون مقصدك وهمك الغنيمة، ولكن مقصدك هداية القلوب. نشرع في شرح الشيخ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما بصوت الشيخ فهد، فعلى بركة الله. صلى الله عليك. صلى الله عليك. الشيخ ذكر البراءة من المشركين، هل يدخل هذا البراءة من أهل البدع أيضا؟ الدعوة إلى الله، البراءة من كل ما يبطل الشرك أو ينقص كماله الواجب أو يمنعه من البدع. البدع على نوعين: بدعة كبرى تمنع التوحيد منعا، يعني لا توحيد مع البدعة الكبرى، والشرك هو البدعة الكبرى، فهي تمنع التوحيد ما دام مصر على بدعته، وجميع البدع مانعة بقدرها، إما مانعة لأصله أو مانعة لكماله. وخذ على ذلك مثل: رجل ابتدع عبادة إلى الله عز وجل، فهذه البدعة لا تنهض إلا إذا كانت على أنقاض سنة، يعني أميتت هذه السنة وجعل بدلها بدعة. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح بالأصابع فتركت هذه السنة وأقيم مقامها شيء آخر، فمعنى هذا أن هذه بدعة قامت على أنقاض سنة. لا يمكن أن تقوم بدعة إلا على أنقاض سنة. ولهذا عرف العلماء البدعة وقالوا: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية. طريقة في الدين، طريقة دينية مخترعة، يعني على غير مثال سابق وعلى غير يعني سنة سابقة. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تعاند الشرعية، يقصد بها القرب إلى الله عز وجل، ما يقصد بالشرعية. فهذا التعريف يشمل جميع البدع التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وقاعدة، ما من بدعة تقوم إلا وهي على أنقاض سنة. نعم. صلى الله عليه. قوله بعث معاذا، البعث معناه إرسال إلى اليمن، القطر المعروف جنوب الجزيرة، سمي باليمن لأنه يقع أيمن الكعبة، والشام سمي بالشام لأنه يقطع شامي الكعبة أو يقع ها؟ لأنه يقع شامي الكعبة. أي يقع يقطع. شوف هذا يدلك على جهل اللي يصفون الحروف. أي نعم. تشكيلهم يقع لا شك. شلال. لأنه يقع شامي الكعبة. وكان بعث معاذ في السنة العاشرة. الحقيقة في الآونة الأخيرة يعني سهلت المطابع وما يسمى بالكمبيوتر ولكن سبحان الله يتولاها جهلة لا يحققون. نعم. وكان بعث معاذ في السنة العاشرة. وأسوأ منه الذين يؤلفون الآن، يؤلف على طريقة القص واللزق. أي نعم، خذ من هنا وضع هنا وقل مؤلفه أنا. لكن أمثال الشيخ طبعا حينما يعبر يعبر بأسلوب قد عن شيء قد فهمه وعلمه فيعبر عنه بأسلوبه. أي نعم. وكان بعث معاذ في السنة العاشرة، وقيل في آخر السنة التاسعة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، أرسل قاضيا ومعلما وداعيا إلى الله عز وجل ينوب عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المهمات. اللهم صل وسلم عليه. فهذا أولا فيه مشروعية إرسال الدعوة إلى الله وأنه سنة نبوية أو الدعاة. فيه مشروعية إرسال الدعوة إلى الله الدعاة. فيه مشروعية إرسال الدعاة إلى الله. نعم. فيه مشروعية إرسال الدعاة إلى الله عز وجل وأنه سنة نبوية. ثانيا فيه فضيلة لمعاذ رضي الله عنه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لهذه المهمة العظيمة، مما يدل على فضله وعلمه، لأن الرسول لا يرسل إلا من توفرت فيه الشروط المطلوبة. الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرسل رسول الله إلا من توفرت فيه الشروط المطلوبة. نعم. وقد توفرت في معاذ رضي الله عنه، وكان أعلم الناس بالحلال والحرام. وفيه أيضا العمل بخبر الواحد، يعني حجية خبر الواحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا وحده، وهذا يدل على أنه يعتمد خبر الواحد ولا يشترط التواتر، كما يقوله بعض الضلال يقولون أمور العقائد لا يقبل فيها خبر الواحد. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بخبر الواحد، فأرسل معاذا إلى اليمن يدعو إلى الله ويعلم التوحيد. وهكذا ما كان الرسول يرسل رسله جماعات، وإنما كان يرسلهم أفرادا، كما بعث علي رضي الله عنه، وبعث معاذ رضي الله عنه، وبعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم. وهذا يدل على قبول خبر الواحد في أصول الدين وفروعه. وأما ما قاله علماء الكلام فهو باطل. نعم. يقولون أن أخبار الآحاد لا يحتج بها في العقائد. نعم. قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذا فيه وصية الإمام لمندوبه حين يرسله، أنه يخط له المنهج ويرسم له الطريق الذي يسير عليه. وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في بعوثه، أنه إذا أرسل جيشا أو سرية يوصيهم. قوله أهل كتاب، أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، سموا أهل الكتاب لأن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل، والتوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليهم الصلاة والسلام، فسمي أتباع الرسولين بأهل الكتاب، فرقا بينهم وبين الوثنيين الذين ليس لهم كتاب ولا يؤمنون بالرسل. وقصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أن يتأهب معاذ لمن سيقدم عليهم، وأنهم أهل كتاب يحتاجون إلى استعداد علمي للمجادلة والمناظرة. وفي هذا أنه يجب على الداعية معرفة حالة المدعوين، وهذا من منهج الدعوة أن الداعية ينظر في حالة المدعوين ويخاطب كل منهم بحسب ما يليق به، فإن كان يخاطب علماء فإنه يخاطبهم بما يليق بهم، وإن كان يخاطب عواما يخاطبهم بما يليق بهم. الناس ليسوا على حد سواء، فلا يليق بالداعية أن يخاطب العلماء بخطاب الجهال، ولا يليق به أن يخاطب الجهال بخطاب العلماء، ولا يليق بالداعية أن يخاطب السلاطين بخطاب عامة الناس، أو يخاطب عامة الناس بخطاب السلاطين. كل يخاطبه بما يرى أنه أقرب إلى قبوله للحق. قال الله تعالى لرسوليه موسى وهارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم، وهو يدعي الربوبية. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم. قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا فيه التدرج في الدعوة. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا تعتمد على يعني تشكيل هذا. نعم، صلى الله عليه. هذا فيه التدرج في الدعوة، وأنه يبدأ بالأهم فالأهم، وهذه طريقة الرسل أنهم أول ما يبدأون بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها الأصل والأساس الذي يبنى عليه الدين. فإذا تحققت شهادة أن لا إله إلا الله فإنه يمكن البناء عليها بالأمور الأخرى. أما إذا لم تحقق شهادة أن لا إله إلا الله فلا فائدة من بقية الأمور، فلا تأمر الناس بالصلاة وعندهم شرك، ولا تأمرهم بالصيام والصدقة والزكاة وصلة الأرحام وكذا وكذا وهم يشركون بالله، لأنك لم تضع الأساس أولا. وهذا بخلاف كثير من دعاة اليوم الذين لا يهتمون بشهادة أن لا إله إلا الله، وإنما يدعون الناس إلى ترك الربا وإلى المعاملات الحسنة وإلى الحكم بما أنزل الله وإلى، لكن التوحيد لا يذكرونه ولا يلتفتون له، وكأنه ليس مفروضا ولا حول ولا قوة. وإلى الجهاد، وهذا هو ديدا يعني كثير من الدعاة اليوم، يدعون الناس إلى الجهاد ولو لم يكن على عقيدة سليمة، يعني لا يعلمونهم التوحيد الذي هو أساس الجهاد، ويدعون الجهاد يريدون أن يكون قتال فتنة وقتال تحت راية عمية، نسأل الله السلامة. بينما عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما أراد أهل المدينة أن يخلعوا يزيد بن معاوية، أهل المدينة ابناء الصحابة ابناء الأنصار والمهاجرين، أرادوا أن يخلعوا يزيد بن معاوية، هم لم يعطوه البيعة، لكن يزيد بايعه أهل الحل والعقد فانعقدت إمارته، انعقدت ولايته، لكن أهل المدينة لم يرضوا، فأمر المهاجرون عليهم عبد الله ابن مطيع العدوي، وأمر الأنصار عليهم عبد الله بن حنظلة الأنصاري، أبوه هو غسيل الملائكة، وهؤلاء أمروا عبد الله يعني العدوي عبد الله بن مطيع العدوي. جاء عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر عدوي من بني عدي، جاء إلى عبد الله بن مطيع ولما بدأ به، فظن عبد الله بن مطيع أنه إنما جاء ليؤيده، قال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة أمير فيكرم من جاء مهنئا أو مؤيدا، اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. قال عبد الله بن عمر ما جئت لأجلس، جئت أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية، رواه مسلم في كتابه. ثم انصرف عبد الله بن عمر. على كل حال جرى ما جرى من قدر الله عز وجل، لكن يدل كلام عبد الله بن عمر إنكم بثورتكم وبخلعكم ليزيد قد خلعتم، أي نعم قد خرجتم من الطاعة وفارقتم الجماعة، وإن متم على ذلك فموتتكم ميتتكم ميتة جاهلية. إذا كان هذا أهل المدينة أبناء المهاجرين وأبناء الأنصار، فكيف بدعاة بعض دعاة اليوم يدعون إلى الجهاد ويزجون بالناس إلى القتال، لكن على غير عقيدة، على غير يعني لا يراد بذلك رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله والانضواء تحت هذه الراية، إنما يعني يصبح قتالهم قتال فتنة أو قتال تحت راية عمية، ويوظف قتالهم أعداء الإسلام ونسأل الله السلامة، ويقطفون ثمرته ضد المسلمين ويجعلون أبناء المسلمين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نعم. سؤالي. قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهؤلاء مهما أتعبوا أنفسهم فإن عملهم لا ينفع حتى يحققوا الأصل والأساس الذي تبنى عليه أمور الدين من حاكمية ومن صلاة ومن زكاة ومن حج إلى آخره، هذا منهج الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك ذكر الله عن نوح عليه السلام أنه قال أول ما قال لقومه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقوله: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. وكل رسول أول ما يبدأ بالدعوة يبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله، فيدعو إلى التوحيد وإلى تصحيح العقيدة، ثم بعد ذلك يأمرهم ببقية أوامر الدين. أما أنه يبدأ بالعكس، يبدأ بالأمور الجزئية والأمور الفرعية ويترك الأصل، فهذا العمل لا ينفع. فلو فرضنا أن المجتمع صار بعيدا عن الربا ويحافظ على الصلاة وتمتلئ المساجد وكل الأعمال تعمل، لكن ليس هناك إخلاص في التوحيد، فهم يدعون غير الله، يدعون الأولياء والصالحين والأنبياء والقبور، فلا فائدة في أعمالهم، وهؤلاء ليسوا مسلمين مهما صلوا وصاموا. قوله وفي رواية: إلى أن يوحد الله. مهما صلوا وصاموا. نعم. وفي رواية: إلى أن يوحد الله. لماذا جاء الشيخ بهذه الرواية؟ لأنها تفسر شهادة أن لا إله إلا الله بأن معناها توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، ليس المقصود منها اللفظ فقط بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بل لا بد أن يوحد الله في العبادة. أما إذا نطق بها بلسانه ولم يوحد الله في العبادة فلا تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي هذا دليل على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه مبعوث إلى العالم كله بما فيهم أهل الكتاب، كما كتب صلى الله عليه وسلم لهرقل عظيم الروم، وكما كتب للمقوقس ملك مصر. لكن هل كتب لهم وقال أسلموا وتنازلوا لي عن حكمكم؟ لا، يقول أسلم تسلم على ما أنت عليه. إذن ليس المقصود طلب الحكم. وكذلك ملك مصر: أسلم تسلم ما قال أسلم وسلمني مقاليد الحكم. أي نعم. وكما كتب لكسرى ملك الفرس. نعم. وكما كتب لكسرى ملك الفرس وكما كتب لملوك الأرض. لملوك الأرض. لملوك الأرض لأن الله أرسله إلى الناس عامة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قوله فإن هم أطاعوك لذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وعملوا بمقتضاها. قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذا الركن الثاني، لما حقق الركن الأول والأساس انتقل إلى الركن الثاني وهو الصلاة. وهذا يدل على أهمية الصلاة وأنها تأتي بعد التوحيد مباشرة. فمن لم يصلي فإنه ليس بمسلم، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما دلت على ذلك الأدلة مثل قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وغيره من الأدلة. وقوله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فترد في فقرائهم. هذه هي الزكاة. طبعا الشيخ يقول فترد على فقرائهم، والشارح يقول فترد في فقرائهم، يعني ممكن مراجعة النص. نعم. هذه هي الزكاة وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. قوله تؤخذ من أغنيائهم، في هذا دليل على أن الزكاة لا تجب على الفقير وإنما تجب على الغني وهو من يملك النصاب فأكثر. قوله فترد في فقرائهم، هذا فيه مصرف من مصارف الزكاة، فالفقراء صنف واحد من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. واستدل العلماء رحمهم الله بهذه على أن الزكاة لا تحل لغني، وأن مصرف الزكاة يجوز الاقتصار فيه على صنف واحد من الأصناف الثمانية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا اقتصر على الفقراء ويدخل فيهم المساكين. واستدلوا به أيضا على أن مصرف الزكاة في البلد الذي فيه المال، ولا ينبغي نقلها إلى بلد آخر إلا إذا كان البلد الذي فيه المال ليس فيه فقراء، فإنها تنقل إلى أقرب بلد فيه فقراء من بلاد المسلمين. قوله فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. الكرائم جمع كريمة، وهي النفيسة من المال، يعني لا تأخذ من الزكاة أحسن الأموال، لأن هذا فيه إجحاف بهم، كما أنك لا تأخذ أردأ المال لأن هذا فيه ظلم للفقراء، ولكن خذ المتوسط بين النفيس وبين الردي، هذا هو العدل. إن أخذت النفيس ظلمت أصحاب الأموال، وإن أخذت الردي ظلمت الفقراء، إذا أخذت الوسط اعتدلت. قوله إياك وكرائم تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه وجوب العدل على الولاة وعدم الظلم. قوله واتقي دعوة المظلوم، هذه وصية عامة يجب على الراعي والأمير وكل مسلم أن يحذر من دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان كافرا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمظلوم ترفع دعوته إلى الله عز وجل، والله جل وعلا يجيب دعوة المظلوم. وهنا سؤال أورده العلماء. قال الشيخ: وهنا سؤال أورده العلماء على هذا الحديث، يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أركان، الشهادتان، ذكر ثلاثة أركان الشهادتين بدل من ثلاثة أركان. أي نعم، ذكر يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أركان ثم استأنف، خلى استئناف. نعم، صلى الله عليه. الشهادتان والصلاة والزكاة، ولم يذكر الصيام ولم يذكر الحج، فما الجواب عن هذا؟ فيه أجوبة كثيرة، لكن أصحها والذي اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على الأركان العظيمة الأساسية التي يقاتل من تركها، وهي الشهادتان والصلاة والزكاة. قال الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا. الآية يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر الأركان التي يقاتل عليها، وهي الشهادتان والصلاة والزكاة. هذا من ناحية. والناحية الثانية أن هذه أركان ظاهرة يراها الناس ويسمعونها، أما الصيام فهو أمر خفي بين العبد وبين ربه، والحج لا يجب على كل أحد، وإنما يجب على من استطاع إليه سبيلا، وأيضا إنما يجب مرة في العمر بخلاف الشهادتين، فإن الإنسان يلازمها طول الحياة ولا يتخلى عنها، والصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، والزكاة كل عام. أما الحج فإنه يجب مرة في العمر ولا يجب إلا على المستطيع، وأما الصيام فلأنه أمر خفي. وأيضا من حافظ على الشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة فإنه سيحافظ على الصيام ويحافظ على الحج من باب أولى. ما يستفاد من الحديث؟ دل هذا الحديث على مسائل كثيرة. أولا، فيه إرسال الدعاة إلى الله عز وجل. ثانيا، فيه فضيلة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. ثالثا، فيه قبول خبر الواحد في العقائد وغيرها. رابعا، فيه بيان منهج الدعوة، وهذا أصل عظيم، وهو أنه يتدرج فيها ويبدأ بالأهم فالأهم. خامسا، في الحديث دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، وأنه مبعوث إلى جميع العالم، اليهود والنصارى وغيرهم. وإذا كان مبعوثا إلى اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب فغيرهم من باب أولى. سادسا، فيه المسألة التي أشار إليها الشيخ، وهي أن من العلماء من يجهل معنى لا إله إلا الله، لأن أهل الكتاب يدعون إليها وهم أهل كتاب وأهل علم. سابعا، في الحديث دليل على أنه لا يجوز أخذ الكرائم في الزكاة، وإنما يؤخذ المتوسط. ثامنا، فيه دليل على التحذير من دعوة المظلوم، وأنه ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحبك الله الذي حبتنا فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل يقول: ما صحة الرسول صلى الله عليه وسلم جمع صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون قصر، يعني دون لم يقصر رباعية، وهذا لم يكن على سفر ولم يكن مريضا من غير سفر ولا مرض؟ نعم، لأنه قد يكون لشدة البرد أو لكثرة المطر والوحل والمشقة تجلب التيسير. الجمع رخصة وتفعل عند الحاجة، فعلى هذا يخرج ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. رجل حدد لزوجته مساحة محددة وقال لها إذا خرجت من هذه المساحة فأنت طالق إلا بإذن مني، ويريد أن يرجع عن هذا التحديد والإذن، فهل عليه شيء؟ ما عليه شيء، لكن ينبغي لا يعني يلتزم مثل هذا الأسلوب. إذا لم تكن هي نعم فعلت ما يحنث به، ورجل أمدى في نهار رمضان يومان أو يومين، أمدى أو أمنى، هذا الرجل يقول أمدى، هل لأنه فرق بين المدي والمني، يعني أمنى، ثم إذا كان أمنى هل استمنى أو يعني له زوجة ولعبها أو ماذا، يعني على كل حال سؤال مجمل. فإن كان مسألة المذي الذي هو دون المني فعليها لا يعرض نفسه لمثل هذا، أما إذا كان منيا فإنه يقضي، وإذا كان قد تعمد ذلك يتوب إلى الله عز وجل، أما إذا كان احتلاما فليس عليه شيء، يتم صوم. قال ولا يستطيع الصيام الكفار، الصيام الكفار ما أدري يعني وش يقصد به، هذا ما عليه إلا أن يصوم يوما بدل يوم، إلا إذا كان جامع زوجته في نهاية رمضان هذا شيء آخر. على كل حال نفس السؤال يعني غير واضح، ويا حبذا أن صاحبه يعني يبين لنا ماذا يقصد. هذا يقول أبوه يشرب الخمر كيف يدعوه؟ على كل حال إذا كان أبوك مسلما فذكره بالإسلام، وذكره بأن الإسلام يحرم هذا، وأذكر له آخر ما نزل في الخمر وأنه يجب اجتنابه، وأذكر له مفاسد الخمر، وأذكر له النصوص التي فيها الوعيد على شارب الخمر، وإذا كان مسلما إن شاء الله سيتعظ بإذن الله. أما إذا كان إسلامه ضعيف فحاول أن تقوي إسلامه، وحاول أن تذاكره في العقيدة أولا، يعني في التوحيد وما يجب وما أوجب من طاعة الله عز وجل واجتناب نواهيه وهكذا، وسأل الله عز وجل أن يهدي هذا الوالد وليكن بلطف كما تلطف إبراهيم بأبيه. أي نعم، يا أبتي لا تعبد الشيطان، وبهذا الأسلوب إن شاء الله على الأقل أنك تكون أديت الواجب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول في مصر هناك جماعات فرق كثيرة، وأنا أتعامل معهم ويحبهم، ويقول أنه يتعامل معهم ويحبهم ويحبونه، ولا يدري أي جماعة صحيحة أو كلهم ما أدري يصيب في لا إله إلا الله وكلهم صحيح. قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، نعم يدعون ربهم، لكن الذي لا يعرف معنى لا إله إلا الله هو لا يدعو، وإن دعا فإنه لا يعرف الله، لا يعرف من يدعوه. والصراحة يعني في الحق والصدع بالحق هو الواجب عليك، ولو أن انفض الناس عنك ولا أحبوك، وليكن لك في الأنبياء قدوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. فأنت التزم الحق بقدر ما تستطيع حتى تبرأ ذمتك ولا يهمك أحبوك أو أبغضوك. من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أما أن تكون على ما يقال دبلوماسيا، يعني تأتي هؤلاء بما يحبون وهؤلاء بما يحبون وتسكت عن الحق من أجل ألا يبغضوك، فهذا ليس منهجا صحيحا. وقوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، الذين لا يعرفون الله عز وجل ويجهلون كما تقول يعني أو متفرقين في دينهم، هؤلاء لا ينطبق عليهم أنهم يدعون ربهم، بل يدعون موصوفاتهم، يدعون تصوراتهم. وأنت سلامتك في أن تدعو موصوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول بعد غد إن شاء الله سأذهب إلى العمرة في مكة، هل يصح نعمل عمرة في شهر شعبان مع الجماعة ثم عمرة في شهر رمضان، يعني تخرج من مكة إلى التنعيم؟ هذا الخروج ما هو مشروع في تلك السفرة، لكن لو أنك يعني رجعت إلى المدينة أو أحرمت من المواقيت المكانية، أحد المواقيت المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم فهذا صحيح. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة اقرأ، والآية تقول أنا ومن اتبعني هنا وهو المعية. إيش وما هي نصيحتك للمقيم في أوروبا؟ ما فهمت أنا شيء، فهمت شيء؟ أمة محمد صح أمة اقرأ، لكن وش اقرأ؟ اقرأ جرائد ومجلات وكتب وروايات بوليسية وما أشكل ذلك؟ لا، أمة اقرأ القرآن، اقرأ كتاب الله وسنة نبيه واعمل به، هذه أمة اقرأ، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. مو معنى أمة اقرأ يعني خلاص نقرأ ما هب ودب وننسى يعني كتاب ربنا، لا. الآية تقول أنا ومن اتبعني هنا، ما أدري وش مقصود السائل في هذا. نعم، من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الإجابة، ومن لم يتبعه فهو من أمة الدعوة، يعني يحتاج إلى دعوة، إلى أن يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يستجيب للنبي فهو في النار. الله سبحانه خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أرسل إلينا نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. النصيحة للمقيم في أوروبا أن يحافظ على دينه، فإذا كانت إقامته في أوروبا لا تمنعه من إقامة دينه، ويستفيد مما يسمونه الحرية في يعني ممارسة دينه بكل حرية، فلا بأس، لأنه قد يكون في بعض البلدان التي يقال إنها إسلامية قد يكون التضييق عليه أشد. أي نعم، ولكن الغالب أنه في أوروبا يفسرون الحرية بغير تفسيرها، يفسرون الحرية بتجاوز الحدود حتى حدود الدين، وأن كلا يعمل على ما يشتهي، وهذا ليس هو معنى الحرية. الحرية أن تنعتق من عبودية غير الله إلى عبودية الله وحده، هذه هي الحرية الصحيحة. والله أعلم. نعم فيه. نعم إيش؟ اقرب. ها أنت صاحب السؤال. أي سؤال؟ أي سؤال؟ أمة الإجابة. لكن فرق، ما هي الأمة؟ أمة العلم وأمة والأمة أمة الدعوة. أنت تريد اسمع اسمع بارك الله فيك. أولا ماهيتك، هل تريد أنت يعني أن تلقي علينا مداخلة أو تريد يا أنت من أي المغرب؟ من الجزائر. أي نعم، قيل لواحد من المغاربة أنتم فيكم خصلة لولا هي ما أحسنكم، فمسك يده وقال ما هي؟ قال هي دي العجلة. شوف بارك الله فيك، حدد السؤال، حدد السؤال، لا تحدده صح، قل لي السؤال ما هو. إيه ما أي عقل، عقلك ولا عقلي ولا عقل زيد أو عبيد؟ إيه نعم. إذن الآية تقول أنا ومن اتبعني. إيه قل هذه سبيلي، اقرأ أولها، اقرأ أول الآية وآخر الآية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فمن لم يدعو إلى الله ليس من أتباعي، ومن دعا إلى الله على غير بصيرة فليس من أتباعي. هذا معناها، ولا تكثر الكلام. أي نعم، والله أعلم، وبارك الله فيك. النصيحة أن تدعو إلى الله على بصيرة، أي نعم، على علم على علم ويقين بقدر استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تقول لي لكن، لكن لا تقول لكن، مثل لبيك لا شريك لك. أه؟ نعم نعم نعم نعم.